ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. احنا عارفين ان إسحاق الابن الثاني لسيدنا ابراهيم بعد مين؟ بعد اسماعيل. ويعقوب اللي هو مين؟ اللي هو ابن إسحاق. ساعة ما تشوف الهبة افهم انها ليست بالحق. الهبة شيء والحق شيء اخر. الهبة اعطاء معطي لمن لا يستحق. انما لما تديله اللي يستحقه تبقى مش هبة بقى حق. الحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تعتقدوا ان احدا من خلقي له حق عندي الا ما اجعله انا حقا. انما كل شيء ايه؟ هبة. وما دام كل شيء هبة قال لك امسكها في القمة الاولى وهي قمة السيادة الاولى في الكون للانسان. اما قال لك الانسان بيتكاثر وبيتكاثر فرع وجود ذكورة وانوثة وبعدين يجوا الاولاد. قال لك ايه؟ ام قال لك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. باسم مجرد انه خلق راجل وامرأة ويلتقوا ببعض يبقى ايه؟ جبريا ام يوجد؟ لا، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء. يبقى لو ان المسألة ميكانيكي كان مدام وجد رجل وامرأة في الحين. لا مش ميكانيكي، يجبهم على الوانهم، يهب لمن يشاء اناثا يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يقوم اللي يفهم بقى في فهم الملكوت بقى يقول لك الله كلها هبه، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. أبو نوح لك إن بقى نجعل العقل ده هبة أيضا. العقل بس استقبله من الله على أنه هبة. استقبله من الله على أنه إيه؟ هبة. الذي يستقبله من الله على أنه هبة يقول له استقبله على أنه هبة، هتشوف الهبة دي أوسع من الأولانية ولا أضيق. ما دمت استقبلت العقد ده ولا نظرتش الى ابناء غير لا بحقد ولا بحسد ولا بان لي شغلتك وده يجعل الله كل من تراه ابناء لك بدون تعب في حمل ام او ولادتها وبدون عنايه رعايه منك طول عمرك. تلتفت تلاقي كده رضيت بانك انت عقيم يوم ربنا يعمل لك ايه؟ يخلي كل اللي بتشوفه دول مين؟ فعال. فبيهب لمن يشاء اناثا. فما قال لك والله لو رضيت بهم وقلت ده رزق الله ومش عارف ايه وبتاع، تلتفت بعد مده بسيطه كده ربنا بعت لك البنتين او الثلاثه او الاربعه خمس رجال ويتجوزوا البنات ولا تعبت فيهم، لا مراتك ولدتهم ولا انت ربيتهم وهم لك خمسه واطلعوا لك من ابائهم لانك رضيت. يبقى لازم تاخد الهبه في كل ايه؟ الهبه في العطاء والهبه في الايه؟ والهبة في المال. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أن يزوجهم ذكرانا إناثا. فبيقول بقى أنا اللي ذهب، أنا وهبت له إسحاق. طيب ومن وراء إسحاق مين؟ يقول لك لا، المسألة يجب أنك أنت تعرف أن الإنسان منا يعلم بواقع أقضية الكون أنه ما يدخلنا في أننا حموت. يوم الإنسان لما يكبر حبه للحياة يعمل ايه؟ نفسه يجيله ولد ايه؟ يصل اسمه في الحياة. قال يبقى تعلم قوي. طب لما يجيلك ولد يصل اسمه يبقى ضمنت حياتك جيل. طب ونجالك حفيد يبقى ضمنت نفسك كمان جيل. اذا كل ما تفكر بيديك الايه؟ انما فيه فرق بين مطلوبها ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير من ذلك، هؤلاء يجعلونها لصالح الدين. انت بتجعل الطلب ده من الناس لصالح ايه؟ البقاء الذكر في الدنيا. الذكر في الدنيا ايه؟ وهتتمرمط في الاخره. دنيا ايه؟ انت تشوف اللي هناك. اللي هناك بقى ايه؟ قال له هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. واجعله رب رضيع. يبقى تمنى الولد او الحفيد عشان ايه؟ عشان يحمل منطق الخير في الناس. يبقى غرضهم ايه؟ فربنا امتنوا على انا مش اديتك اسحاق بس ده انا هجيب لك مين؟ يعقوب كمان. وكلا ايه يعقوب كلا هدينا. شوف كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. يعني هدايتنا مش مبتدئه بدول ده نوحا هدينا ايه من قبل. ومن ذريته إيه؟ داود وسليمان خلاص وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. طيب وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. شوف التمثيل مش جابهم ال 18 كده يعني بس جعلها تقاسيم والتقاسيم لها حكمه. طيب واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. بس هم دول يا رب قال لك لو من ابائهم وذريتهم واخوانهم وبتاع في حاجات كتير بس انا جبت الايه؟ نور التمثيل دي ايه؟ اسحاق ويعقوب وبعدين ومن ذريته وكل نوحا هدينا من قبل ومن زاد دون سبحان لك. لانك انت لو نظرت الى هؤلاء دول 18 المذكورين ايه 18 ولذلك بيقولوا ايه في اسماء الرسل اللي هم 25 اللي ربنا قصهم علينا كام؟ 25. يوم يقول لك الناس عشان يضبطوا الناس يقول لك ايه في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 يبقى في تلك حجتنا الايه دي فيها كام واحد؟ 18. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 20 ويبقى 7 عشان يبقوا 25 وهم ادريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل ادم بن مختار قد كتبوا. يبقى دول السبع يطلعوا الايه 25. فاذا اطول ايه فيها قسم من الرسل اللي هي تلك الايه؟ الايه في تلك حجتنا. الحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الانبياء الملوك غلة اثنين سليمان وداود حتى يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن يقهر خلقا على شيء ما حدش يرضى عليه. لما بقى ملك ما حدش يدعي له ليه؟ لأنه مع القدرة. إنما هو ربنا عايز بالقوة والخوف والسلطان والرهبوت ده عايز بالاختيار. ولذلك دعا الأنبياء مش ملوك. النبي عليه الصلاة والسلام أنا قيمت بأن أنا أكون نبي وملك فرضيت أن أكون إيه؟ نبي ملك يعمل ايه؟ لان الملك هيجي سلطان وبما له يمكن ايه يفرض. طيب فسليمان وداود اللي عايز ايه؟ القدره وعايز سعه الملك والسلطان يقول ادي سليمان وادي داود. طيب داود وسليمان. طب وايوب؟ قال لك ايوب ده خد زاويه من الزوايا اللي كل نبي فيه قدر مجتمع في الانبياء مشترك وفيه تميز شخص. سليمان وداود خدوا المصر مع النبوه. ايوب يعني خد الابتلاء والصبر على البلاء. فده الميزان كلهم برضه بيصبروا انما ده جابوا نموذج في ايه؟ في الصبر والبلاء. طب ابي ايوب. طب ويوسف؟ قال لك في الاثنين خدها بلاء الاول وبعدين خدها ملك وسلطان فين؟ وخدها ملك وسلطان في الاخر. يبقى يوسف جمع مين الاثنين؟ يبقى عندنا سليمان وداود خد الكسر. وبعدين عندنا ايوب خدها في البلاء والايه؟ ادوى. وبعدين يوسف خدها في مين؟ احسن ربما يقول لك ده ما يمكنش تجتمع دي ودي. واحد خد القدره والسلطان والمش عارف ايه وبتاع وواحد خدها في ايه؟ اللي خدها في القدره والسلطان وواحد خدها في البلاء. يعني ياخد يقولها واحد يفرح يجتمع فيه. فاجتمعوا في مين؟ اجتمعوا في يوسف. طيب وموسى وهارون. موسى وهارون بقى شهرة الاتباع. ولذلك اما نعرفش مكان لا نعرف من الاديان اليهودية والايه؟ والمسيحية والآيات البينات وأولي العزم من الرسل والعملية الطويلة العريضة دي. طيب يا سيدي موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. دول بقى الزهاد اللي في الانبياء خدوا ملكة الايه؟ خدوا ملكة الايه؟ الزهد. طيب واسماعيل واليسع ويونس ولوط خدوا زهد حياتهم ولا همش اتباع لحد دلوقتي. الا ما كان تبيعا من ناحيه نبي يجتمعان فيه. الله اذا زوايا متعدده ولا لا؟ زوايا متعدده. ولذلك هيجي لنا بقى سيدنا رسول الله بعدين عشان تعرفوا بقى المنزله في ان هو فبهداه المقتدي تعرف منزله نبيك عليه الصلاه والسلام. هنا بقى الستة ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. كلمة عيسى دي لما وقف عنده دخل في ذريته قال لك ومن ذرية من يفعل ده مش من ذرية هذا. قال لك لا هو من ذرية من ناحية الايه؟ من ناحية الام. مش ذرية ضروري من ناحية الايه؟ من ناحية الصدق الصحيح. وانما امهات القوم اوعية مستحدثات وللاحساب اباء. انما لان العنصر البشري في عيسى ما فيش الا مين؟ ان فيش الا تبقى من الذريه. ولذلك هذه المساله التي احتج بها ابو جعفر بن محمد الباقر امام الحجاج ان انتم تدعون انكم من اهل رسول الله ومن نسل رسول الله ومش عارف ايه مع ان رسول الله ما غابش ولا نسب يعني مقطوع. قال له كانك لم تقرا القران. قال له اي شيء في القران؟ اقرا. ومن ذريته الى ان تقرا وعيسى. عيسى من ذريته من اي؟ من اب ام من ام؟ قال له من ام. يبقى احنا من ذريه محمد ولا مش من ذريته؟ لا من ذريته. نعم. ذلك هدى الله. ذلك احنا قلنا ان ساعة ما تسمع كلمة ذلك اعرف انها حاجتين اثنين. ذا والكاف للخطاب. ومرة تقولها ذاك ومرة تجيب في وسطهم لام وتقول ذلك. يبقى ان قلت ذاك قلت ذا لوحدها تبقى كلمة اشارة. وان قلت الكاف لوحدها مكاكا يبقى خطاب. ان جبت ذا والكاف يبقى اشارة وخطاب. ان قلت ذلك وجبت اللام في وسطهم يبقى فيه بعد. يبقى لما تشير لحاجة قريبة شوف اللغة. لما تشير لحاجة تقول له ذا هذا. ان اردت يعني شوية بعيد شوية تقول له ذاك. وان اردت من بعيد قوي تقول ذلك. كل درجة لها ايه؟ لها خيار. ذا إشارة والكاف خطاب. ذا إشارة به أي الذي تقدم ذكره. هذا الذي تقدم ذكره وإن كان من متعدده لأنه ذكر من إسحاق ويعقوب وسليمان إلى آخره. فكان يقول إيه في إشارة إليهم أولئك. أم قال لك لا ده القدر المشترك أنهم مجتبون ومهديين من الله. ذلك المهتدى ولو كان متعددا يبقى إشارة لإيه؟ للشيء الجامع وهو الشيء واحد. والكف يخاطب مين؟ أم قال لك يخاطب مفردا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يكون خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك قلنا إشارة إلى شيء تقدم. هذا الشيء الذي تقدم الحق سبحانه وتعالى قال به فيما بعد الإشارة. ذلك هدى أي الهدى الذي هدينا به القوم هو هدى مين؟ هدى الله. نجد أن كلمة هدى التي تدل على الغاية المرسوم لها فريق قصير يوصل إليها. وقلنا أن ربنا هو اللي خلق وهو اللي يضع الغاية ويضع الطريق إلى الغاية. حين يضاف الهدى الى الله هدى الله يبقى يدل على المنبع اي هدى من الله. ولكن اذا قال الحق بعد ذلك فبهداهم بهدى المين؟ بهدى الانبياء السابقين. بهدى الانبياء بهداهم اضيفت لمين؟ للانبياء. يبقى كلمة هدى مرة تضاف الى الواهب وهو الحق والى الموهوب وهو الانبياء. وكذلك شأن الاضافة. الاضافة دائما كما تعلمنا في النحو تبقى بمعنى ايه؟ الا وبمعنى من وبمعنى في على الارض. ما دام تبقى بمعنى لا او بمعنى من او بمعنى في اردب قبح يعني اردب من قبح. مال زيد يبقى مال لزيد.

ينفى مرة ويثبت مرة عن فاعل واحد، يبقى نفسه كلام ما يمديش، بقول له انك لا تهدي من أحببت، يبقى نفى الهداية عنه كده. ويجي في آية ثانية يقول له ايه، انك لا تهدي الى صراط مستقيم. نقول ده كلام يعني لازم تشربلكوا صرفة فيه، لان الحدث الواحد من فاعل واحد لا ينفى عنه ويثبت من بليغ ابدا. لو كانوا الاثنين واحد يقول كده واحد يقول كده معقول، انما من واحد يتكلم يقول لك ما يمكنش. اما قال لك يا اخي تلك اساليب نستعملها في لغاتنا. اما قال لك لان هناك فرق بين حركه الفعل وبين المطلوب من الفعل. انت تاتي لابنك اللي قرب عليه الامتحان تقول له انت تلعب والامتحان قد قرب، امي انا ذاكر وانا هقعد اجواء كده، ثم انت تقعد في حته وقاعد المكتب وقاعد ايه يتطوح ويقلب النظر، وبعدين بعد ساعه جيت عشان تشوف حصيله ايه المذاكره فلقيته مش فاهم حاجه خالص، قمت انت تقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني ايه؟ يعني عملت عمل الايه؟ المذاكره، تقرا وتقلب ورقه. وما ذاكرت يعني ما فيش ايه؟ حصيلة. يبقى انت لا يقال انك نفيت الفعل واثبته عن فاعل واحد، انما الجهه منفكه. يجي القران يقول وما رميت اذ رميت، ما رميت لنفس واذ رميت، اسمع لازم تكون الجهه منفكه يا اخي. ازاي؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الكسر عشان مرمى كده ورماها في الكشف. نقول له انت صحيح عملت العمليه دي، انما اسهل العمليه دي انا لك القدره على ان توصل هذه الرميه الى كل الجيش، وان انت عملت العمليه الشكليه، انما الموصل مين؟ الموصل. تبقى الجهه ايه؟ الجهه منفكه. لما يقول له انك لا تهدي يعني لا تحمل على الهدايه، ما تعينش عليها مش شغلتك، وانما انت تهدي بمعنى تدل. فان اثبتناها كانت الهدايه هنا بمعنى ايه؟ انك لا تهدي يعني تدل الناس، انما تحملهم على انهم يبقوا هاديين يعني شغلتك، تعينهم مش شغلتك، انما مين اللي يعملها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا جاء فعل ونفي مره واثبت مره نقول له من بليغ لازم الجهه تبقى منفكه، جهه النفس غير جهه الايه؟ غير جهه الاثبات. الحق ان اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو ان الهدى معونة على الهداية كان يقول استحبوا العمى على الهدى، ده تبقى بمعنى الدلالة بقى، تبقى بمعنى الدلالة. والله هدى الجميع اي دل الجميع، ولكن الذي امن بهذه الدلالة وابتدى يمشي فيها ربنا يقول له والله انت سمعت كلامي انا ايه اسهلها عليك وازيدك هدى بالمعونة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يهدي الناس جميعا بدلالتهم على الخير، والذي يقبل على هذه الدلالة احتراما لإيمانه بمن دل يعينه الله، يبقى يزيده ايه؟ يزيده ايه؟ هدى. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يثبت للإنسان انه جعله مختار. الجعل مختار بقرار من مين؟ بقرار من الله. يبقى ان اخترت اي شيء يبقى اخترته غصب عن ربنا، لا اخترته بمن خلقك مختار. يبقى ما فيش فعل في الكون يحدث منك على غير مراد الله. لو ربنا اراد الناس جميعا مهديين ما استطاع واحدا، انما ارادهم مختارين. وما دام ارادهم مختارين يبقى اللي يفعله مراد هو ولا مش مراد؟ بس مراد غير محبوب. ولذلك بقى دخل وقال لك في مراد كونا ومراد شرعا. ومراد ايه؟ ما دام الشيء يكون في ملك الله يبقى مراد لله، بس مراد كوني ولا مراد شرعي؟ المراد الشرعي هو المأمور به، اللي ربنا يأمرك به يبقى مراد ايه؟ انما اللي يجري يبقى مراد كوني، يبقى مراد كوني جاء من باب ايه؟ من باب انك خلقك مختار. نقول له طيب يا اخي احنا بنعملها يا ابن تدي ابن الجنيه قوة شرائية، خذ الجنيه ده وانزل السوق وانت حر تصرف فيه، ابقى اعطيته الحرية. لكن اسمع، اشتريت له مصحف ولا كتاب حلو ولا حلويات وكلتها انت واخوانك، انا هبسط منك وهبقى اكافئك مكافأة كويسة. والله وانا عملت حاجة تانية، اشتريت كوتشينة ولا اشتريت مش عارف ايه، انا هزعل منك وعمري ما اديك. انت اعطيته الحرية ولا لا؟

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. احنا لما بنقرا اقتدي مش اقتدي بنقول بايه اسمه يسموها هاء الايه هاء السبت. هاء السبت دي عادة في اللغة لا ينطق بها الا في الوقت، لكن اذا جت في الوقت ما ينطق بها. قال لك لكن هنا مكتوبة في الايه في هداهم اقتده. طب وده ايه؟ قال لك يا ودي ما تقفش عشان هاء السكت، عشان هاء الايه انت بتقول طبعا ما اغنى عني ايه هي الماليه ولا ماليه هلك عني سلطانيه بنجيب ايه اهي دي اسمها هاء الايه هاء السكت. هاء السكت دي كان الاصول انها في الوصف تتحجر وفي الوقف تيجي، انما دي الهاءات اللي موجوده دي موجوده وصلا وايه وصلا ووقفا. فبهداه مقتدر قال بهداه كل واحد قلنا له خصلة تميز به وفيه قدر مشترك بين الجميع. القدر المشترك بين الجميع إخلاص العبودية لله والإيمان بالله واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الأصول دي بقى كلهم مشتركين في هذه الأصول، لكن زي ما قلنا لكل واحد تميز بخصلة في الخير، زي ما قلنا سيدنا سليمان وداود قد القدرة والسلطان والايه والملك مش كده، وزي ما قلنا ان ايوب قد القدرة على ايه في الصبر على البلاء، ويوسف قد مين خد الاثنين الله. طيب وسيدنا يونس قال لك ده بقى ايه الضايع الى الله المتضرع الى الله، لانه بقى لما تضرع هو في بطن الايه في بطن الفرس. كل واحد له ايه كل واحد له. اسماعيل قال لك ده صادق الوعد، يبقى كل واحد مقتنع فيهم جميعا خصال متحدة وفيه تميزات لكل واحد. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله فبهداهم وهم جماعة اقتده، يبقى مفهوم من رسول الله ماذا؟ أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعقوب وكأيوب وكيوسف الله كل دول الانبياء قالك وكيونس الله. طب لما اخد خصلة التميز هنا وخصلة التميز هنا وخصلة التميز هنا وهو مشترك معهم في القضية اللي ايه قضية العامة التانية، وبعدين خد صفة التميز ومطلوب منه ان يأخذ صفات التميز من كل واحد، يبقى اتبع التميز كله في جميع الانبياء في سيدنا رسول الله. فبهداه مقتدر هداهم نشوف ايه هدف ايه هدف ايه هدف ايه. واذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا من ربه فلازم نعتقد انه نفذه ولا ما نفذوش، يبقى لازم نفذه، يبقى خد من ده كذا ومن ده كذا ومن ده كذا ومن ده كذا. قال لهم اللي مشتركين فيه على الان والراس، وبعد انت متميز بيه متميز بيه انا اخذ متميز بيه متميز بيه، يبقى ما دام اجتمعت فيه مزايا الانبياء يبقى حق له ان يكون خاتم الانبياء، حق له ان يكون خاتم. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مفهوم التأويل يبقى اذا قلنا ان سيدنا محمد سيد الرسل خاتم الرسل عارف قول قول زي ما ليه، لان اجتمع فيه ما اجتمع اشتاتا في سائر الرسل، يبقى لا ما فيش مانع ابدا ان يكون فيه. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. قل لا اسالكم عليه اجرا. الاجر ده يطلب ليه؟ لماذا يطلب الاجر؟ انت لا تطلب اجرا ممن فعلت امامه او له عمل الا اذا كان العمل الذي فعلته يعطيه منفعه تستحق ان تعطيه عليها اجر. فكأن ما يؤديه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة لو بالإنصاف كنا نقول له ده أنت تستحق على ده إيه؟ تستحق على ده إيه؟ وهو قال لهم قال لهم أنا متنازل عن الأجر. شوف اللي بيقدم لك منفعة عشان يعمل لك أي حاجة لا تأخذ من وقتك نصف ساعة في جزئية من جزئيات إيه؟ حياتك. يقول ده ده بيديني منفعة حتتعدى الدنيا إلى أن تصل إلى الآخرة. يبقى عايز ايه منا ده؟ عايز حاجات كتير قوي. قام قال لهم وبرضه قال لهم انا مش عايز منكم ايه؟

طب او ان الكلام ده اللي قاله مين؟ اللي قاله اهل الكتاب. تقول وكيف يقول اهل الكتاب ما انزل الله على بشر من شيء مع انهم اهل كتاب ويعلمون ان الكتاب الذي انزله الله على مثل معلوم لك ازاي الحكايه مش نافعه هنا ولا مش نافعه هنا. نقول له نفعها في الاولى بانهم عالموا هيك من سياق ان في كتاب نزل على موسى وفي الناس اللي قاعدين في مكه بدليل ان الله يقول وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. ما دام كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا يبقى عندهم فكره ولا لا؟ بيقولوا لهم ده حيينا ونعمل كذا ونعمل كذا، عندهم فكره ولا لا؟ طب واذا كان القائلون هذه العباره من اهل الكتاب، نقول له بس بعيده قوي ان اهل الكتاب يقولوا الكلام ده لانهم فاهمين ايه؟ عارفين ان هو نزل على موسى، موسى الكتاب لازم ينزلها اصلا. وخاصه اللي بيفكر الاعتراض بيقول وخاصة أن سورة الأنعام سورة مدنية ولا مكية؟ ده سورة الأنعام مكية والحكاية دي كانت في المدينة بتاعت أهل الكتاب، يبقى بده يجيب برضه الاعتراض ويقول إيه؟ إن الكلام ده لا له نافع في كفار مكة بدليل الاعتراض الأول، وله نافع في مين؟ في أهل الكتاب. ليه؟ لأن أهل الكتاب عارفين إن نزل الكتاب على إيه؟ على موسى، فما يقولوش ما أنزل الله على بشر من شيء. والسورة كذا مش عندهم. نقوم نقول له اخي لو دققت النظر في السورة فيه فرق بين السورة نقول انها مثلا مكية اي غالبها او معظمها، ولذلك تجد اولاد مكية الا ايه الا كذا، مدنية الا ايه، ففي استثناءات لكن يحكم على مجموع السورة انها ايه خذها كذا. طيب يبقى لها قصة. ومن الجائز ان يكون قالوا ما انزل الله على بشر من شيء واحد مدفوس من الله من اللي غلبتهم حجة. وبعدين نلاقي في تاريخ السيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه حبر من احبار اليهود كان دائم الخوض في الاسلام اسمه مالك ابن الصرف، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك ابن الصرف دي كان ايه؟ عامل حبر، الحبر اللي هو يعني عالم الايه؟ اليهود بقى اللي يعني الزفات فيهم اللي قاعد منقطع للعلم، الا انه كان ايه؟ كان سنين قوي. وعادة المنقطعين إلى العبادة وإلى العلم بيدوا نفسهم من الزاد بقدر ما يقوت. يبقوا دايما إيه يعني؟ على قدهم كده بقدر ما يقيم الإيه؟ فورد وارد في التوراة إن الله يبغض الحبر السمين. كن سمينا كما تحب، أنت حر. بس ما تعملش انك حبر بقى وقاعد للزهاده وللمش عارف الايه وللمزان انت فحله. انما لما ما تكونش عامل حبر انت حر، كل اللي انت عايزه ما دام حلا واسما زي ما انت عايز، انما تعمل حبر وسمين وانت قاعد عامل بيه. فالايه وردت فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مالك بن الصف يقود كثيرا في الامام، هو شافه كده لقاه ما شاء الله، قال له افي توراتكم إن الله يبغض الحبر السمين؟ الرجل الساحر. فالنبي قال له إذا مش أنت الحبر السمين الذي تسمن من أكل مال اليهود. بغض مالك بن إيه الصف؟ قال ما أنزل الله على بشر من شيء، ما نزلتش الآية دي ولا جت. يعني ما أنزل الله على بشر من شيء إلا الذي أنت بتقول أهو. مش معناه إنه بينكر إيه؟ كلها يبقى سبقت انها تجي من اهل الكتاب. فلما قال هذه القولة قام عليه رجال مين؟ اليهود. قالوا كيف تقول ما انزل الله على من؟ فقال لهم اغضبني، يعني اغضبني فرددت على الغضب بباطل، معناها كده اغضبني فرددت على الغضب بايه؟ بباطل. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، لانه لما قال ما انزل الله على موسى مش انكر وجود ايه في التوراه وربنا اللي نزله، يبقى معناها ايه؟ انه ما قدر الله حق قدره حين نفى شيئا عن الله قاله مين؟ قاله الله. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. لا المهم عملوا فيه ايه؟ لما بقى قال لهم بقى الضبني مش قالوا له انت ما تنفعش فضحتني، انت فضحتنا يا شيخ، اطلع من حكايه انك مش حبر ديا، وجابوا من جابوا كعب الاخبار وقال له ايه؟ له مكان. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه أي الكتاب الذي أنزله الله على موسى تجعلونه خراطيس. خراطيس يعني الكتاب يبقى مجتمع كده زي ده مجلد أهو وفيه الكتاب يعملوه ملازم. ملازم دي يبقى كل ثمن ورقات مفصولة كده زي كتب زمان عشان الحد ياخد مزام ما يشيلش الكتاب كله ياخد الايه الحته اللي كان زمان لما يروح يحضره في الازهر عايز يحضر له خمس دروس في اليوم خمس دروس الكتب بتاعتك فيه خمس كتب ما يقدرش يشيلهم وهم يعملوا لهم الكتب ملازم. ملازم يعني مره كل ثمانيه كل ثمان ورقات ويا بعضها على قد الفرق اللي بيطبقوه او مره كل 16 يوم وياخد منهم ده ملزمه الدرس ومن الثاني ملزمه الدرس ومن الثالث ملزمه الدرس ويجمعهم مع بعض في محفظه ويروح للايه الكتاب عشان ما يشيلش ايه الكتاب كله ويشوف. ما انت تشوف مثلا اولادنا لما ياخدوا بقى الشنطه في الكتب بيعملوا قد ايه. فقال انتم الله انزل التوراه هدى ونور ومش عارف ايه وعلى موسى وانتم جعلتوها قراطيس تبدونها. تصور بقى ان القران ينتهز فرصه في الحدث الذي ينبه بؤره الشعور الى القضيه ويحط فيها الاشياء اللي هو عايزها. طب هو ما قالوا ما انزل الله على رسل من شيء قالوا لا ده نزل غدل تنويل ام قال بقى لا دخل بقى مدام الذهن متنبه اهو ومتنبه في ايه متنبه في مسألة تنفع قضية الاسلام والايمان لان حبر طلع منهم كذاب فينبه قضايا اخرى تجعلونه زول بقى تجعلونه قراطيس ايه وتخفون ايه كثيرا. الله قال لك ليه عملوها قراطيس. طب احنا كنا بنعملها قراطيس علشان نسهل مهمة حمل كتب العلم في مسائل الدرس. قال لك لا هم يعملوها شوية ورقة وبعضها كده علشان لما يجي ينكروا حاجة زي ألف الرد يروح سالك الورقة اللي هي ايه اللي فيها الحكم ويجيبوا ايه اللي فيها قراطيس تبدونها وتخفون ايه يلي قال ربنا عليها يكتمون ما ايه ما. مش قالوا له راحوا لما واحده زنت وبعدين قالوا ايه هم كانوا يحبوا يعني خد. قال يروحوا للنبي هم مكسرين بيه وبعدين يروحوا عشان يحكم في القضيه دي. طب انتوا مكسرين بيه ولا مش مؤمنين بانه رسول تروحوا عشان يحكم في قضيه قمه جهود كبير دي بقى ازاي الكلام ده. قال لك ما هو قال لك نروح له لانهم هم عايزين يخففوا عن المرأة. قال لك مش حكم محمد تخفيف نمشي كلامه. فلما النبي قال لهم بقى ليس في كتابكم آية الرجم وجاب لهم آية الرجم عارف انه في أسهم ولا ما في أسهم شيء. فهم كانوا يعملوا الكتب قراطيس عشان ايه اللي مش عايزينه يعملوا ايه يروحوا مع منين. هو لذلك هذا هو السبب الذي من اجله انتقل التقنين من الكهنوت من رجال الدين الى البشر المادي. وإلا فكان كل حاجة يتحاكمون فيها الى مين الى رجال الكهنوت الناس اللي هم بيقولوا ان احنا من سبيل للدين. كل القضاء تاريخ القانون بيقول ايه انهم كلهم كانوا بيتحكموا لمين. طب انت تحكموا الى بعض البشر بوضع البشر. فما قال لك لانهم جربوا ان هؤلاء الرجال القائمين على امر الكهنوت يحكموا قضيه حكم وبعدين تيجي بعد كده قضيه ظروف ذاتها يحكموا بها بحكم مخالف. فلما يحكموا بها بحكم مخالف قال لك ده الناس اتبعوا اهواءه ده لازم يشتري ذمته ده ما عادوش ينفعوني يلا اما نعمل لنا ايه قانون نحكم به وبلاش قانون هؤلاء. فانتقل التقنين من رجال الكهنوت المنسوبين الى السماء الى مين الى البشر. وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليه من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فاجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فإذا لم يجيبوك فأجبهم واصدع بكلمة الحق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقلنا إن الآية إما أن يكون الذين كفروا من قريش هم الذين قالوا فقلنا وإذا كان الذين كفروا من قريش هم الذين قالوا فكيف يرد عليهم بقول الحق من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وإن قلنا إن الجماعة أهل الكتاب هم الذين قالوا